وهو ينزل السلم كان يتساءل عما إذا كان هناك شبه ما بين الرجل والحسين خال زوجته، ثم قال لنفسه: هل تستطيع حماته أن تتعرف حقا على شقيقها الذي اختفى قبل نصف قرن؟ ما لا يختلف حوله اثنان أن العمر يترك آثاره واضحة على الملامح، فهل استثني من ذلك الحسين؟ مضى إلى البيت وقد قرر أن يتحدث إلى صهره وحماته بما دار بينه وبالهادي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. جليس البقال، الحلقة الثانية والأخيرة. ما قاله علال البقال عزز لدى عبد الرزاق الهرتاف قناعته بأن الذي قالت حماته إنه شقيقها لن يكون إلا بالهادي الذي لا يبرح باب دكان علال إلا للذهاب إلى المسجد، الرجل الذي يعيش وحيدا بعد وفاة زوجته قبل 3 أعوام. اضطر عبد الرزاق أن يطرق باب بالهادي أكثر من 3 مرات قبل أن يأتيه صوت من عمق الشقة يستمهله. قبل أن يبلغ الباب سمعه يسعل، ثم انفتح الباب. منظر بالهادي بلا طربوش يجعله شخصا مختلفا. بدا وقد فاجأه حضور عبد الرزاق، هو وجه مألوف لديه، ولكنه فيما يذكر لم يتبادل معه حديثا من قبل. هل تسمح لي بالدخول بالهادي؟ صمت قليلا، ولما رأى تساؤلا في عيني بالهادي أكمل: أريد أن أسألك حول موضوع يهمنا معا. نظر إليه بعينين جاحظتين، ودون أن ينطق بكلمة واحدة أشرع الباب. دخل عبد الرزاق. كان أول ما اكتشفه صالون صغير به أثاث بسيط. المكان نظيف، على التلفزيون منديل صغير مطرز. اجلس، قال بالهادي. أنت هو عبد الرزاق، ليس كذلك؟ نعم بالهادي. ولما رأى أنه ينتظر أن يفضي إليه بما جاء به استرسل: أعلم أنك لم تتوقع ربما أن أطرق بابك يوما ما، وها أنا فعلت. مرحبا بك، قال بالهادي الذي رغم الهدوء الظاهر على وجهه كان يبدو مستعجلا أن يعرف فيما جاءه عبد الرزاق. قل لي يا سيدي، هل كنت حاضرا أمس عندما جاءت امرأة عند البقال علال وسقطت عند بابه فاقدة للوعي؟ ظل ينظر إليه، بدا وقد شرد تفكيره. هم عبد الرزاق بطرح السؤال من جديد لما تكلم الشيخ: سألتني إن كنت حاضرا أمس. نعم كنت حاضرا لما جاءت تلك المرأة، قيل لي إنها حماتك. نعم بالهادي. لما أقبلت على الدكان سمعناها تصيح: الحسين الحسين، ثم انهارت وفقدت الوعي كما علمت. أخبرني علال بذلك. الذي أريد أن أعرفه هو ما إذا كنت أنت بالهادي هو الشخص الذي نادته باسم الحسين. ضحك بالهادي حتى كاد يسقط طقم أسنانه من فمه، ثم ألم به سعال خفيف واحمرت وجنتاه. ولما هدأ توجه إلى عبد الرزاق: أضحكتني، قالها وهو يسترجع أنفاسه. أنا جاد فيما أقوله، المرأة لن تخطئ شقيقها. قالت إنه الحسين، اختفى منذ ما يقرب من 50 عاما. منذ 50 عاما؟ قال بالهادي بنبرة لم تخل من استنكار، هم بالضحك من جديد. كان عبد الرزاق يراقب ملامحه، بؤبؤ عينيه يتحركان سريعا في اتجاهات شتى. كذلك قالت: لا يا سيدي، أنا لست الحسين، الجميع هنا يعرفون أن اسمي الهادي، وكلهم يحترمونني وينادونني بالهادي. هل تظن أن كل هؤلاء الناس الذين أتعامل معهم منذ سنوات طويلة ينادونني بغير اسمي؟ صمت الرجل قليلا ثم عاد للكلام. أنا لا أنكر وجود متشابهين، ولكنني لست الحسين الذي تبحث عنه حماتك يا عبد الرزاق. لست الحسين؟ لا، لست الشخص الذي تبحثون عنه. اعذرني بلهادي، أنا شاكر لك سعة صدرك. مرحبا بك متى شئت. ودع عبد الرزاق بلهادي وهو ينزل السلم، كان يتساءل عما إذا كان هناك شبه ما بين الرجل والحسين خالي زوجته، ثم قال لنفسه: هل تستطيع حماته أن تتعرف حقا على شقيقها الذي اختفى قبل نصف قرن؟ ما لا يختلف حوله اثنان أن العمر يترك آثاره واضحة على الملامح، فهل استثني من ذلك الحسين؟ مضى إلى البيت وقد قرر أن يتحدث إلى صهره وحماته بما دار بينه وبلهادي. تبدو المرأة حماته وقد بدأت تستعيد عافيتها بعد الذي حدث لها أمس. لما دخل الشقة كانت تجلس في الصالون وبين يديها حفيدها الجديد. كان صهره حاضرا، تردد ثم طلب من صهره أن يدخل غرفة ملاصقة للصالون. كان واضحا أنه يريد الحديث إليه في موضوع لا يرغب أن يسمعه آخرون. ما أن دخل وأغلق الباب حتى بادره عبد الرزاق بأنه التقى ذلك الذي ظن أن حماته كانت تقصده لما نادته باسم الحسين. أبلغه أن الرجل المعروف في الحي باسم بلهادي نفى أن يكون له اسم غير الاسم المعروف به. كان صهره ينظر إليه ويصغي باهتمام كبير، ثم قال: هل أستطيع رؤية هذا الشخص؟ بكل تأكيد، قال عبد الرزاق، إنه يمضي أغلب أوقاته عند البقال، وإذا ما مررت من هناك فستجده مع مجموعة من الشيوخ الذين يلازمون حانوت علال. مال عبد الرزاق إلى الاعتقاد بأن بلهادي قد يكون شبيها لشقيق حماته، وظن أنه بعد أن أفضى إلى صهره بما دار بينه وبلهادي قد أقفل هذا الملف، يرى أن الأمر لا يهمه شخصيا. في تلك الأثناء دخلت الغرفة، كانت قد أعادت الرضيعة إلى أمه، يبدو أنها جاءت تبلغهما بأن الغذاء جاهز. كيف أنت الآن؟ سأل عبد الرزاق. الحمد لله أفضل مما كنت عليه. لم يكمل الحديث لما تدخل زوجها. قولي لي، هل تستطيعين التعرف على شقيقك الحسين بعد كل هذه السنوات؟ نعم، وأستطيع أن أتعرف عليه من بين مئات. أكيد أن بكلام المرأة مبالغة. إذن فأنت موقنة أن الرجل الذي رأيته أمس كان الحسين شقيقك؟ بلا أدنى شك. ثم تحدث عبد الرزاق: ولكن الرجل الذي رأيته أمس نفى أن يكون اسمه الحسين. هل رأيته؟ نعم، إنه لا يسكن بعيدا. هل أستطيع رؤيته؟ لم يتعجل عبد الرزاق في الإجابة، ثم قال: دعيني أرتب لك اللقاء معه. أخبريني، هل له علامة تميزه؟ نعم، ليس في كفه الأيسر سبابة. لم يكن عبد الرزاق قد انتبه إلى الأمر، لقاءاته السابقة بالرجل كانت عابرة عند حانوت علال. مساء ذلك اليوم رافقه صهره، قبيل المغرب كانوا هناك الأربعة أو خمسة الذين يلازمون باب الحانوت، وكان بلهادي معهم. تقدم نحو باب الدكان، رفع بلهادي بصره وقد سمعهما يلقيان بالسلام. نظر عبد الرزاق إلى كفه الأيسر وسرعان ما لاحظ أنه فاقد السبابة. نظر إلى صهره وواصل إلى داخل الحانوت. وهما عائدان إلى البيت قال عبد الرزاق: إنه هو. نعم، رد صهره بلا تعليق. في البيت لم يخبر حماته بشيء، وقال عبد الرزاق إنه سيرتب لقاء مع الرجل في بيته مساء اليوم. قبيل العشاء كان بلهادي الوحيد الذي بقي من مجموعته أمام الحانوت، سلم عليه بحرارة ولم يكن يفعل من قبل، ثم طلب منه إن كان مستعدا لاستقباله بعد العشاء، وأبلغه بأنه ربما لن يكون وحيدا. رحب بلهادي ولعله أدرك أن الرجل يريد الخوض معه في الموضوع إياه. اصطحب عبد الرزاق معه صهره وحماته، وقد فوجئ بلهادي بوجود تلك المرأة معهما. لما صمت ولم يأذن لهم بالدخول حسب عبد الرزاق أنه طاردهم، ثم وكأنه استعاد وعيه دعاهم إلى الداخل. لفت انتباه عبد الرزاق أن حماته لم تنفعل، ظلت تنظر صامتة إلى بلهادي الذي حاول اجتناب نظراتها النفاذة تلك، ثم قالت له: الآن أيقنت أنك الحسين. ضحك بلهادي كما فعل بالأمس، ولكن الوجوه التي أمامه لم تشاركه الضحك، اكتفى عبد الرزاق بابتسامة. أنت الحسين، كررت المرأة، ولو نفيت ألا تذكرني؟ أنا لا أعرفك يا سيدتي، أنا أختك سعدية، هل نسيت قصب التدلة؟ هل نسيت؟ ظل بلهادي متحصنا في صمته بينما واصلت المرأة: وحتى أثبت لك، من من بين الناس الذين تجالسهم يعرف قصة سبابة كفك اليسرى؟ أنا أعرفها، ألم تفقدها بضربة منجل؟ وأمك التي قالت لك إنها ستزوجك بنت خالتك، هل تذكر؟ بقي الشيخ متمترسا وراء سكوته، ثم في لحظة ما أحنى رأسه. كانت السعدية تعدد له ما يذكره بشبابه وبأشياء حدثت له أو كان شاهدا عليها. لم تتوقف وفجأة صرخ: كفى! دموعه بللت لحيته، نظر إليها ثم قام من مكانه واحتضنها: أنا الحسين، هل رضيت الآن؟ لم ترد عليه: أنا هو الحسين الذي دفنته يوم خرجت من بيتنا، لم أكن أرغب في الزواج من تلك الفتاة لأنني كنت أعرف أنها تحب آخر، ولذلك قررت أن أدفن الحسين الذي تعرفينه مع كل تلك الذكريات. لم يخطر على قلبي يوما أن أحدا سيأتي وأنا في خريف العمر ليخرج الحسين الذي كنت من غيابات الماضي الذي دفنته فيه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.